الحمد لله الذي أكمل لنا الدين. The Shaykh حفظه الله, he started by saying praises to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who completed the religion for us. وأتم علينا النعمة. And established his blessing onto us. ورضي لنا الإسلام دينا. And has become pleased with Islam as our religion. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. And I also bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. أرسله الله عز وجل للإنس والجن. Allah subhanahu wa ta'ala, he sent Nabiullah Muhammad to the humans and also to the jinn. وإلى كافة الناس حتى القيامة. And he also sent it to all of the other people until the day of judgment. وجعل له أصحابا يقتدون بهديه. Allah also made for Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam companions that tread his path. وينشرون سنته. And they spread his traditions. ويدعون إلى دعوته. And they call to his message. فنقلوا إلينا الدين كاملا. They passed on to us the religion completely. فرضي الله عنهم وعمن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. May Allah be pleased with them and those who tread on their path until the day of judgment. اللهم آمين. هذه المحاضرة هي بعنوان محاسن الإسلام. This lecture is called The Excellence of Al-Islam, The Merits of Al-Islam. قبل أن أذكر هذه المحاسن أحب أن أقدم بمقدمة. Before I mention the points, I want to, or before I begin the lecture, I want to mention a few points. إذا أراد الإنسان أن يعرف محاسن أي شيء, if a person wants to know the excellence of any matter, فلينظر إليه من نواحي متعددة. Let them look at it from many different angles. لأنه إذا نظر من ناحية واحدة, because if he looks at it from only one angle, فربما يجد في كل شيء حسنة. Because then he might see good in everything. حتى النار. Even the hellfire. في جهة تجد أنها تدفئ الناس. Like فيها حسن. For example, the fire, if you look at it from one angle, you'll see that it warms the people. So that you might find good in that. بل وربما ترى الإنسان جميلا من جهة, فإذا التفت لا تراه جميلا. For example, if a person looks at something from one angle, they might see it beautiful, whereas if they looked at it from another angle, they may not see that beauty in it. هذه في الصورة الظاهرة. This is regarding an apparent image in front of you. وربما تراه في الصورة الباطنة يتعامل معك فتحسن الظن به. As for the internal being of the person, if a person deals with you in a nice way, you might feel that this person is good. لكن حينما تتعامل معه ماليا تجده سيء الخلق. But then when you deal with them in terms of finance, you might see them that they are very bad. إذا تقرر هذا فإن المحاسن المتعددة للإسلام لا يمكن حصرها. And if that has been understood, the excellence that are present within Islam is not something we can restrict it, we cannot put a figure on it. لكني أدعو كل إنسان منصف يريد الحق, I call everybody who is fair and has justice in them, وأن يعرف محاسن الإسلام, and to know the excellence of Islam, فعليه بالنظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم, to look at the guidance of our beloved messenger صلى الله عليه وسلم. لا أحد يمثل الإسلام بشخصه إلا هو صلى الله عليه وسلم. There is nobody who exemplifies Islam in his essence except our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا قال الله عز وجل للناس كافة. And because of that, Allah subhanahu wa ta'ala, he said to all of mankind, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. If you obey him, تَهْتَدُوا, you will be guided. وقال أيضا, also Allah subhanahu wa ta'ala said, قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Verily in the Prophet صلى الله عليه وسلم, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ, in the Messenger صلى الله عليه وسلم, is أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, a great example. وَقَالَ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Also Allah تبارك وتعالى, he said, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ, anything that the Prophet صلى الله عليه وسلم gives to you, take it from him. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. And anything that he prohibits from you, stay away from. وَلَا نَجِدُ فِي الْقُرْآنِ and we do not نأخذ عن فلان وفلان. We do not find in the Quran to take from so and so. يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Except the Messenger صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعرف محاسن الإسلام واقعيا فينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anyone who wants to know is the excellence of Islam practically, let them look at the biography of our beloved Messenger صلى الله عليه وسلم. كيف كان أبا؟ كيف كان رفيقا؟ كيف كان صاحبا؟ كيف كان زوجا؟ How he was a father, how he was a companion, how he was a husband, وصديقا, and a companion. كيف كان حاكما؟ As he was how was he as a ruler? كيف كان في حال الصلح والحرب رحيما؟ How was he in times of treaties, in times of war? كيف كان يتعامل في حال الضعف في حال القوة؟ How was he dealing at times of weakness and in times of strength? فمحاسن الإسلام متمثلة فيه صلى الله عليه وسلم. The excellence of Islam is present and it comes from him عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا يقولون كان قرآنا يمشي يعني يعمل بالقرآن. As it was said, the Prophet صلى الله عليه وسلم is the walking Quran. ومع هذا And with that being said, نريد أن ننظر إلى الإسلام من حيث هو لا من حيث أتباعه. We want to look at Islam through him, صلى الله عليه وسلم, and not those who follow him, صلى الله عليه وسلم. نريد أن ننظر إلى الإسلام من حيث ما جاء في القرآن والسنة لا من حيث أعمال الناس. We want to look at the excellence and the merits of Islam through the Quran and the Sunnah and not the actions of the people. فنجده في كل صغيرة وكبيرة مبنية على المحاسن. So we're going to see the small and the large quantity, all of it is built on excellence, merits and beauty. بل لا نجد فيه أمرا إلا هو مبني على الحسن لا على مجرد الحسن. Rather, if we look at it, everything in it is based on the best, not just only good. نعم هذا هو الذي يجب على الإنسان أن يعتقده كما قال سبحانه وتعالى. This is what's required from everybody to believe in, as Allah subhanahu wa ta'ala said. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.